هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟ أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة 5 أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرتي. هذا البرنامج الذي أعددناه من أجل التأكيد على المحافظة على الأسر، لأن الأسرة قوة للفرد ودعم وحصن للمجتمع. نحن اليوم أيها الإخوة أحوج ما نكون إلى أن نحافظ على أسرنا. وإني لا أذكر أن رجلا سئل مرة من المفكرين، سئل مرة: ما حقوق الزوج؟ ما حقوق الزوجة؟ ما حقوق الأولاد؟ ما حقوق الآباء؟ ما حقوق الإخوة؟ ما حقوق الأخوات؟ فقال: لا يوجد حقوق للزوج، ولا توجد حقوق للزوجة، ولا حقوق للأولاد، ولا حقوق للآباء، ولا حقوق للإخوة، ولا حقوق للأخوات، إنما هناك حقوق للأسرة. نحن نريد أن نحمي أسرنا، لأننا اليوم أحوج ما نكون إلى إنشاء أسر وإلى المحافظة على الأسر الموجودة. ومهما حافظنا على أسرنا حافظنا على مجتمعنا، ومهما فرطنا بالأسر فنحن نفرط بالمجتمع ونذهب به نحو مكان لا تحمد عقباه. والعالم غير المسلم اليوم يا أيها الإخوة يئن من سقوط الأسرة، من تداعيات سقوط الأسرة. خطب واحد من كبار المفكرين الغربيين كان هنا في مدينة دمشق، فقال: إن أمريكا تحتضر، عندهم أموال، عندهم صناعات، عندهم تقدم تقني، لكن ما عندهم أسر. وابن خلدون يقول: إن المجتمعات ترقى وتنمو وتعلو بعلو الأسر عندهم في المجتمعات، فإذا تدهورت الأسر تدهورت المجتمعات. لذلك بات اليوم في المجتمعات الغربية كليات للأسرة، يعني كيف كلية الطب وكلية الهندسة وكلية التجارة وكلية إدارة الأعمال، في كليات للأسرة، وهناك أساتذة الآن مختصون في تاريخ الأسرة. تقول أستاذة تاريخ الأسرة في جامعة أمريكية، تقول: يجب علينا أن نشجع الشباب وأن نساعدهم وأن نضغط عليهم حتى يشكلوا أسرا، يعني بدنا نجبرهم إجبار أن يشكلوا أسرا. يا أيها الإخوة والأخوات، هذا البرنامج معني بزيادة دعم الأسرة، وكل منا، أنت أيها السامع الكريم وأنت أيتها السامعة الكريمة، مطلوب إليك أن تحافظي على أسرتك. أنا أعلم بأنك تتنازلين عن بعض حقوقك، وأنا أعلم بأنك أنت تتنازل عن بعض حقوقك، لكن ما عليه حتى يسلم المركب وحتى تسلم الأسر. ومرارا ما جاءني شاب يريد أن يطلق زوجته، أو أتتني فتاة تريد طلاقا من زوجها، ومرارا ما ذكرتهم بأن إنشاء الجماعة يقوم بالتنازل عن بعض حقوق الأفراد. أما إذا بقي كل فرد منا يبحث عن الأنا، فالنحن لا تقوم، وسنبقى أفرادا ضعافا، وبالتالي سيصطادنا الذئب واحدا بعد الآخر. أما إذا كنا جماعة فإن الذئب لن يستطيع أن يقترب منا. والمسلم لا يقول أنا عندما يكون فردا، ولكن يقول أنا عندما يصير أمة. كنا في الحلقة الأولى من برنامج أسرتي تكلمنا عن أهمية الأسرة، ثم في كل حلقة تلت كنت ألبس لبوس واحدا من أفراد الأسرة لأخاطب آخر، فكنا قدمنا لحلقتين عنوانهما يا بني، وحلقتين يا ابنتي، وحلقتين يا أبتي، والحلقة الماضية كان عنوانها يا أمي، ابن يخاطب أمه، وها أنا اليوم أجعل عنوان الحلقة يا أمي، بنت تخاطب أمها. سألبس لبوس بنت لأحدث أمي في هذه الحلقة. بإمكانكم التواصل معي على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106، ولكن بعد ربع ساعة من الآن. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. الحب للمختار أمر واجب كي تؤمنوا يا أمة العدنان. يا أمي، يا قدوتي، يا رفعتي، يا صديقتي، لئن كان أخي كتب في الحلقة الماضية مننا ثلاثا لك علينا فقد ترك لي ثلاثا. كتب أخي يقول: لك علي المنة بأن أرضعتني من صدرك لبنا خالصا سائغا، لك علي المنة بأن سقيتني مع لبنك لبن العلم والقرآن والتقوى، لك علي المنة بأن غمرتني حبا وحنانا وأنفقت علي الكثير من وقتك وجهدك، ولعلك ضحيت بكثير من آمالك ورغباتك حتى صرت إلى ما صرت إليه من الخير. وقد صدق أخي وصدق، وها أنا ابنتك أكتب لك ثلاثا فأقول: يا أمي، لك علي المنة، فأنت أول من علمني الحياء والعفة، ولازلت أحفظ قولك: لئن كان الحياء في الرجل حسنا فهو في المرأة أحسن، ولئن كان العفاف في الرجل زينا فهو في المرأة أزين. أول حديث حفظته منك يا أمي الحياء من الإيمان. رويت لي قصة بنات شعيب عليه السلام عندما خاطبنا سيدنا موسى كيف سطر الله وصفهن بالحياء في القرآن، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. نعم، إذا لم تستحي البنت فلتخرج من دارها كاسية عارية مائلة مميلة عارضة مفاتنها على رجال الشوارع. في مرة من المرات أراد شاب أن يتزوج، فعرضوا عليه مجموعة من الفتيات يوصفن بأنهن ملكات جمال. كانت هؤلاء الفتيات معروضات على منصة أمامه، وقالوا له: اختر واحدة. نظر إليهن ثم رنى ببصره إلى الأفق البعيد، فشاهد على رأس تلة بعيدة فتاة، قال: أنا أختار تلك الفتاة البعيدة. قالوا: لما اخترت البعيد ولم تختر القريبات وهن ملكات جمال؟ قال: لأن هؤلاء قريبات على النظر، قريبات على الأيدي، وأنا أريد زوجة بعيدة المنال لا تصل إليها أيدي الغرباء. إذا لم تستحي البنت فلتمشي في الشوارع، يقترب منها الأعين وتقترب منها الأيدي، تعرض مفاتنها على رجال الشوارع. إذا لم يستحي الشاب فليطلق العنان لنظره ليسرق نظرة من تلك، وليختلس أخرى إلى هذه، وليتبع عورات الناس، على حين أن الشاعر الجاهلي قبل الإسلام غير المسلم كان يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارة حتى يواري جارتي مأواها. كان الجاهلي يحترم جارته، وعجيب أمر بعض شباب المسلمين وهن يسرقن من أعراض جيرانهن أو جيرانهم. إذا لم يستحي الموظف فليطلب الرشوة من المراجع جهارا نهارا، علانية بغير سر، وليأخذها منه وليأكل في بطنه نارا. إذا لم تستحي المرأة فلتجلس على قارعة الطريق في مقهى عام لتأخذ النرجيلة التي خرمت عليها. أترون إلى مناظر نساء يقفن على قارعة الطريق أو يجلسن على طاولات ثم يضعن هذه الأرجيلة في أفواههن؟ أهكذا المرأة تكون؟ إذا لم يستحي الأب في المنزل فليجلس أمام شاشة التلفاز ليشاهد مع أولاده أو بسر عنهم أفلام الرذيلة والفحش والفجور. إذا لم يستحي الابن فليبقى جالسا إذا دخل أبوه أو أمه الغرفة ولا يأبه لواحد منهما، ولعله يصرخ في وجههما أو يتعالى عليهما. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. علمتيني يا أمي الحياء والعفة، وكنت تنشدين لي: إن الفتاة حديقة وحياؤها كالماء موقوفا عليه بقاؤها. لا خير في حسن الفتاة وعلمها إن كان في غير الصلاح رضاؤها، فجمالها وقف عليها، إنما للناس منها دينها ووفاؤها. فأنت أول من علمني الحياء والعفة، علمتني كيف أتكلم بحياء، كيف أبتسم بحياء، كيف أمشي بحياء، كيف أخاطب الرجال عند الحاجة بقوة وحياء، كيف أتخلق بخلق الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم يا أمي. بنت تخاطب أمها في هذه الحلقة، وهذه البنت ترفع لأمها شكرا على منن ثلاثة للأم فضل بها على البنات. يا أمي لك علي المنة ثانيا، فمنك تعلمت كيف تطيع الزوجة زوجها وكيف تحفظ بيتها وولدها. رأيتك تطيعين أبي ليسلم المركب وتسلم الأسرة، فأطعت زوجي ليسلم المركب وتسلم الأسرة. رأيتك تحفظين بيتك وأولادك في حضرة أبي وغيبته، فتعلمت منك كيف أحفظ بيتي وأولادي في حضرة زوجي وغيبته. أذكر أنني في يوم من الأيام سألتك: ما مسؤوليات الزوجة في بيتها يا أمي؟ أجبتيني أنها في شطر من الآية رقم 34 من سورة النساء. قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالله تعالى يقول إن النساء الصالحات، إن الزوجات الصالحات لهن صفتان. الصفة الأولى قانتات، يعني طائعات، طائعات لله وطائعات لأزواجهن. الصفة الثانية حافظات للغيب، يعني يحفظن أنفسهن عن الحرام ويحفظن بيوتهن وأولادهن. مصداق ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة. بالمناسبة يا إخوة، نحن نقول المرأة الصالحة هي التي تصلي، هي التي تصوم، هي التي تخرج إلى العمرة، هي التي تختم ختمات كثيرة في رمضان، هي التي تكثر من الصلاة، صلاة التراويح، هي التي تحفظ القرآن كثيرا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده معيار آخر: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة. ضع نقطتين الآن: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. هذه هي المرأة الصالحة في نظر النبي صلى الله عليه وسلم. تطيع زوجها، تسره في منظرها، تحفظه في غيبته. أتدرين يا أمي؟ إن السجلات الإحصائية التي أعدتها مديريات التخطيط في سوريا ذكرت أن نسبة الطلاق عام 1950، أي في زمان زواج جدي وجدتي، كان تقريبا 9%، لكن نسبته في عام 1965، يعني في زمان زواجك يا أمي مع أبي، كانت قريبة أيضا من 9%، لكنها الآن يا أمي ارتفعت لتقارب الأضعاف الأربعة من هذا الرقم، ولتصبح في بعض البلاد النفطية 60%. نسبة الطلاق في بعض البلاد النفطية 60%. أي كارثة تحدث في بلاد العرب والمسلمين؟ ولا ريب أن هذا الرقم وهذه النسبة مؤذنة بخطر، ولا شك أن على الرجال الأزواج مسؤوليات من جراء حدوث هذا الطلاق، ولكن بلا شك أيضا أنه على النساء الزوجات وعلينا نحن البنات مسؤوليات في حدوث هذا الطلاق. فلك علي المنة، علمتني كيف أحافظ على زوجي وعلى أولادي وبيتي. مرارا ما قرأت لي يا أمي لما قرب زفافي إلى زوجي، قرأت لي من كتاب المرأة العربية، قرأت لي فيه قصة زوجة الحارث ابن عمر ملك كندة. زفتها أمها إلى زوجها، أوصتها فقالت: يا بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منك، ولكن تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغني أبويها، ولكن النساء خلقن للرجال ولهن خلق. أي بنية، إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت، وعشك الذي فيه درجت، إلى رجل لا تعرفيه وخليل لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا. أرجوكن يا أيتها البنات وأنتن تسمعنني الآن، احفظن هذه الكلمة: كوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرة يكن لك ذخرة. أما الأولى والثانية فالعيش معه بالقناعة وحسن الطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع أنفه وعينه، فلا تقع عينه على قبيح، فلا تقع عينه على قبيح، ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن شدة الجوع ملهبة، وإن تنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس لماله ورعاية حشمه وعياله. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثر رضاه على رضاك، وهواه على هواك فيما أحببت أو كرهت، والله يخير لك. يقولون هكذا أوصت هذه الأم ابنتها. قال ثم حملت البنت إلى زوجها فعظم موقعها منه وولدت له الملوك السبعة الذين ملكوا بعده اليمن. جدير بهذه الزوجة التي ترعى زوجها أن يكون زوجها ملكا وأن يكون أولادها ملوكا. فجزاك الله خيرا عني يا أمي، لقد علمت أن واحدة من الأمهات كانت تعلم ابنتها العروس كيف تعصي أمر زوجها من أول زواجهما حتى تكون الكلمة من أول الأمر لها لا له. علمت يا أمي أن واحدة أخرى كانت تطلب من صهرها أن يأتيها بالهدايا كلما أتى بهدية لابنتها العروس، وإلا نكدت عليه عيشته. وعلمت أن ثالثة قالت لزوج ابنتها الجديد لما رأت ابنتها الوحيدة كتبت على جوالها أمام رقم زوجها الجديد كتبت زوجي الحبيب. غضبت الأم لما قرأت هذه الكلمة على جوال ابنتها وقالت لصهرها انتبه، لئن كنت أنت زوجها وحبيبها فأنا أمها روحها وقلبها، ولن أدعك تأخذها مني. وراحت تدب بينهما الفتن. ما هذه الأم؟ وعلمت أن رابعة تأخذ ابنتها معها مرارا وتكرارا في الأسبوع من بيت زوجها، فإذا قالت البنت يا ماما دعيني أستأذن زوجي غضبت الأم عليها وشتمتها وأظهرت ضجرها منها وقالت تستأذنينه؟ من هذا؟ أنت تخرجين معي وكفى. أما أنت يا أمي فقد أعنتني على طاعة زوجي وحفظ بيتي وولدي، وهذه ثاني منة لك علي، فشكرا لك. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106 بإمكانكم الاتصال والمشاركة. ثالثا، لك علي المنة يا أمي، كنت القدوة الصالحة لي، فعيناي معقودتان بأعمالك وأذناي مصغيتان لأقوالك، وهل البنات إلا ظل الأمهات؟ رأيتك تصلين فصليت، وتصومين فصمت، وتذكرين الله فذكرت. رأيتك تجالسين الصالحات فاخترت صاحبات صالحات، ورأيتك ترتادين مجالس العلم والذكر فارتدت المجالس نفسها. سمعتك من أيام تناجين الله في قيام الليل والتهجد، وقبلها بأيام أخرى وقبلها وقبلها، فتعلمت منك المناجات. سمعتك تدعين الله بأعذب الكلمات فتعلمت منك الدعاء. ولو أنك يا أمي ملت لملت وراءك، ولو أنك شردت لشردت وراءك، فجزاك الله عن بناتك كل خير. يا أمي، يا كل الحب، يا كل الخير، يا كل البر، فضلك علي كبير، وجميلك علي وفير، وهذه بعض المنن التي لك علي. أختم كلامي بقول الله تعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. التوقيع ابنتك المحبة. معي اتصال. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا دكتور. يا أهلا وسهلا. تفضل خالي إذا سمحتي ارفعي صوتك بس. ألو. تفضلي. الله يزيد فضلك. عندي أنا مبلغ يعني للزكاة. عندي أولاد فقراء. نعم. سمعت عم تقولوا الأولاد يعني ما بنعطي لا الفروع ولا الأصول. فأنا ما بنفق عليهم، كبار متزوجين يعني، بس عائلات فقيرة يعني ممكن أعطيهم. شكرا. كله طيب. طيب ما فيك الجواب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كمان معي اتصال. نعم. ألو نعم. أيوة أيوة. تفضلوا. عفوا كان مو مسمع صوتي. تفضلوا. أهلا وسهلا. هلا على الهواء أنت. تفضلي. أيوة. الله يعطيك العافية. شو الاسم الكريم؟ ندوة العطار. أهلا وسهلا. أهلا فيك أم حيان. تفضل. عم أقول يعني إنه ديننا الحمد لله دين الوسطية، يعني أنا وقت التزمت بالدين صرت لاقي إنه الدين بيريح أكثر من وقت تكون الوحدة جاهلة بأمور الدين. ممكن الوحدة تنتبه مثلا ل يعني طاعة الزوج وواجباتها أكثر ما تفكر بحقوقها. إيه اللهم صل على مثلا يعني أمي كانت أنا أفكر إنه وقت يكبر أولادي لسه بروح لعندها وبشوفها أكثر من وقت كان أولادي صغار. يجي مثلا زوجي يقول له يعني بدي أروح لبين لعند أمي، يقول لي يعني عادي درسي أولادك أهم كذا، إنه بيحبهم يطلعوا متفوقين وهي. ما عين إنه شيء مثلا هلأ في بنات بينتبهوا لها النقطة إنه لازم بالأسبوع مرة تشوف أمها ضروري. إيه لازم يعني تعين شيء مضبوط، يعني أنا أتركها للتيسير لحتى أفضل حتى ما بتلاقي الوحدة إلا اليوم عندهم دراسة، اليوم امتحان، اليوم كذا. توفت أمي وتوفى أبي وبحس حالي إنه ما شبعت منهم أبدا، يعني ما كنت روح بالشهر مرة مثلا نشوف أمي. ما مو شرط إنه الوحدة تقول تأجل والله بكرة ليكبر أولادي، إنه لا لازم هذا يكون شيء معين من وقت ما تتزوج حقه يعني. مو عسارة بيكون الزوج زوجي كتير يعني الحمد لله يسر كمان، بس انه هيك سبحان الله بفكر الواحد انه هي الاولويات انه ولادة، يعني وقت بتكون المرأة مطيعة قصدي ومخلصة يمكن امه تصل لدرجة انه بتفكر ان الولاد احق من امه او شيء، لازم لا. كل اعطي كل ذي حق حقه. اللهم صل عليه. لو نسمع هالشي يعني عن جد ما من نظلم حالنا ولا نظلم غيرنا. شكرا شكرا شكرا شكرا يا أخت أم حيان. الله يسلمك. مع السلامة. هي الأخت أم حيان تكلمت كلمة أنا أتمنى أن نعمل بها جميعا، أن ينظر كل واحد فينا إلى واجباته أكثر من نظره إلى حقوقه. يعني أنا إذا أديت ما يجب علي وأنت أديت ما يجب عليك وهي أدت ما يجب عليها، بالتالي الجميع سيأخذ حقوقه. أما إذا بقي كل واحد فينا ينظر إلى حقوقه وفقط، هذا نوع من أنواع الأنانية، وسنتحول إلى فردية مقيتة تزرع في داخلنا. العالم الغربي أيها الإخوة والشرقي كأن الفردية أكلته. عجيب، حتى حضارتهم التقنية مبنية على الفردية. يعني مثلا أنا أقول لكم شيء ما تأخذوني، هو لي يعني الابتسامة، لكن حتى أريكم شيء. كان في البيوت في تليفون واحد للعائلة، هلأ كل واحد تليفونه بجيبته. الوجبات الطعام كانت تؤكل أكلات جماعية، الآن حتى وجبات الطعام وجبات فردية. حتى لو راحوا صديقين إلى مطعم كل واحد بيقول له والله جيب لي وجبتين، كل واحد وجبته لوحده. في الغرب قال لي صديق لنا طبيب درس 12 سنة هناك، كان في بريطانيا، قال لي يا أستاذ ربما يذهب الزوج مع زوجته إلى المطعم يأكلان، الآن بس تنتهي الطعام بيطلب من القائم على خدمتهم بيقول له جيب لي الفاتورة، وإذ بيجيب له فاتورتين، واحدة قديش أكل هو وواحدة قديش أكلت زوجته. الآن العجيب أنه هو بيطلع بس بيحاسب فاتورته وبيترك مرته بدون حساب. لعلها تقول له لك يا ابن الحلال ادفع، بيقول له والله أنت عم تشتغلي مثلي مثلك ادفعي أنت. يا ابن حلال ما لي حامل هلا مصاري، خير إن شاء الله الشرطة تدبر الأمر، ربما أخذتها الشرطة. الله أكبر. شايف في فردية مقيتة، حتى أنه لا يتحمل حتى رعاية لزوجته مثلا، نفس الشيء لأمه لأبيه، نفس الشيء لأولاده. يعني ابنه صار عمره 14-15 سنة، خلاص اخرج من البيت، أنت اسعى على نفسك بطريقة ما، حتى لا يزور أمه لا يزور أباه. الآن ما قالته الأخت أم حيان بأننا نحن مطلوب منا أن نفكر بالواجبات أكثر من الحقوق، لكن يأتي الإسلام ليبقى يبقي الإنسان على وسطية. أنا أريد أن أرعى أولادي بس لا أنسى أمي وأبي، هذه كمان نقطة مهمة. وأعتقد بأن الزوجة إذا ذهبت في الأسبوع مرة إلى أمها أو إلى أبيها لا تقصر بحق أولادها. نعم، هذا ما يتعلق بكلام الأخت أم حيان. أما ما يتعلق بالسؤال الأول للسيدة الكريمة التي اتصلت، أم عندها زكاة هل تعطي أبنائها؟ فالقاعدة تقول كل من تجب عليك نفقته لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. يعني أنا ابني أنا مكلف به، تجب نفقته علي، لذلك أنا لا أعطيه من زكاتي. بنتي تجب نفقتها علي، أنا لا أعطيها من زكاتي، لأني إذا أعطيتها من الزكاة كأنني أدخلت الزكاة في جيبي بطريقة من الطرق. فالقاعدة تقول كل من تجب عليك نفقته لا يجوز لك أن تدفع له الزكاة. أما مثلا الآن الزوج تجب نفقة زوجته عليه، لذلك لا يدفع لها الزكاة. أما بالعكس الزوجة هل تعطي زوجها الزكاة؟ الجواب نعم. زينب زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود كانت ثرية، وعبد الله بن مسعود كان فقيرا. زينب أرادت أن تتصدق، فكأن عبد الله تدفع زكاة، فكأن سيدنا عبد الله بن مسعود يعني أحب أن تعطيه زكاته، تعطيه الزكاة له، تعطي زكاتها له. هي زينب ما أرادت، اقترح عليها هذا الاقتراح، قالت والله أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رأت بلالا، قالت يا بلال اسأل لنا النبي صلى الله عليه وسلم. استحيت هي الحقيقة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قالت اسأل لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هل للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها ولا تخبره من أنا؟ فدخل بلال قال يا رسول الله امرأة بالباب تقول بصير المرأة تعطي زكاة مالها لزوجها؟ قال من بالباب، من سائلة؟ قال زينب. قال أي الزيانب، يعني في زينبات كثر، أي الزيانب؟ قال زوجة عبد الله بن مسعود. قال نعم، ولها بهذا أجر، أجر الصلة وأجر الصدقة والزكاة. فالزوجة تعطي زكاة مالها لزوجها، أما العكس فلا يصح. على أرقام إذاعة القدس 4465564447 0106 بإمكانكم التواصل معي. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله. حلقة اليوم يا أمي بنت تخاطب أمها، في معي اتصال على أرقام القدس 4465564447010106. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا محمد من دمشق، الله يعطيك العافية فضيلة الشيخ. أهلا سيد محمد، الله يعطيكم العافية. سيدنا بدنا نسألك سؤال والله لو سمحت. تفضل. موضوع الزكاة، أفضل أنه يعطي الواحد زكاة ماله إذا كان فرضا 100,000 أو 200,000 لشخص يقدر يقوم فيهم بمشروع، ولا الأفضل أن يوزعهم لعدة أشخاص؟ طيب إن شاء الله، جزاك الله كل خير، إن شاء الله يأتيك الجواب. سلام. شكرا. في اتصال. ألو نعم. ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ تفضل. الله يعطيك العافية، عافاكم الله. حضر الشيخ، بصير يزكي الواحد عن والدته؟ كيف يعني يزكي عن والدته؟ متوفي هي، والدته يعني، يعني والدته توفاها الله تعالى. نعم. أي طيب إن شاء الله يأتيك الجواب. الله يجزاك. أهلا وسهلا. أيهما أفضل، الزكاة أن نوزعها أو أن نجعلها يعني كتلة واحدة بحيث نجبر بها ننشئ بها مشروعا لإنسان؟ لا طبعا، إذا جمعنا الزكاة بحيث أنشأنا مشروعا لإنسان وبالتالي استغنى عن أخذ الزكاة مرة ثانية فهذا أفضل من تبديدها وتوزيعها، لكن ممكن يكون في حالات معينة لو وزعت يكون أحسن، بس المبدأ إذا أغنينا فقيرا بحيث ما يحتاج مرة ثانية يكون أحسن. ألو معي اتصال. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله في أخي. الله يعافيكم. صراحة بس يا أخي توفت والدتي من سنة ونصف. يعني كانت هي صغيرة بالعمر وأنا تزوجت هلأ يعني من فترة. وهي كتير يعني عم بحس هيك فقدان يعني للأم كتير يعني ماما الله يرحمها كانت كتير لطيفة وصاحبة الدين ومزوقة ويعني كل الناس حبوها يعني ما في حدا هيك سمع فيها أو شافها أو هيك يعني أنا حتى زوجي إنه وقت اللي إجا خطبني يعني خطبني على حياة ماما طيب من أخلاقها هي طيب أنا صراحة هيك يعني في شغلة يعني ما بعرف إذا كنت أسرع فيها مع ماما ولا لا يعني ماما مرضت مرض صعب كتير مرضة طويل يعني ظلت 10 سنوات يعني مع سرطان كان طيب أنا مرة واحدة يعني طلعت على المعسكر وهي كانت يعني عاملة عملية أخذت أختي وطلعت على المعسكر وهما هي توفت وصلى سنة ونصي الله يرحمها يعني رضيت علينا كلياتنا بس أنت تشعرين بالندم لأنك خرجتي يعني بدون إذنها أو كانت مريضة بشكل شديد يعني يأتيك الجواب إن شاء الله وفي شغلة كمان بدي أستشيرك فيها بعد بس بسرعة إذا سمحتي لأنه بقيان دقيقة لينتهي البرنامج أنا يعني زوجي متزوج طيب وهلا بالنسبة لي إنه أنا مثلا ما بي يعني ما بيريد إنه يصير حمل بالنسبة لي أنا طيب. لأنه هو عنده أولاد ماشي إيه وبيجي لعندي بالأسبوع مرة أو مرتين يعني طيب شو السؤال؟ أغلب الوقت إنه هذا الشيء شرعي يعني وهو طيب. شوي بصراحة وضعه المادي يعني ضعيف طيب. أنا اللي بصرف على البيت وعلى حالي طيب. يعني هلا كيف واضح واضح سيأتيك الجواب إن شاء الله أهلا أهلا سأل الأخ الكريم هل أزكي عن أمي المتوفاة؟ لا طبعا إذا الأم توفيت إذا الإنسان توفي خلاص انقطع عنه التكليف فالمتوفى أصلا لا تجب عليه زكاة يعني مثل لما واحد بيموت ما عاد عليه صلاة فبالتالي ما عاد عليه زكاة فما في داعي تزكي عن أمة المتوفاة لأنها ماتت عليها رحمه الله تعالى إلا إذا كان يعني عليها زكاة وما دفعتها في حياتها فيؤخذ هذا من الإرث على خلاف بين الفقهاء الأخت الكريمة تقول تشعر بفقد أمها ليل على كرمها وعلى نبلها فلكن هي تقول بأنها خايفة أنه تكون يعني إما مو رضياني عنها بإمكانك الآن بعد وفاة والدتك أن تصليها ببر أصدقائها وبالدعاء لها وبالاستغفار لها أما زوجك المتزوج أنا أنصحك أن تحافظ عليه ما استطعتي أنت والزوجة الثانية وحافظوا على هذا الرجل ومهما استطعت أن تقدمي له الخير ويقدم لك الخير نحن نريد أن ننشئ أسرا وأن نحافظ عليها وأن لا نرد أي أسرتين من الأسر يا أيها الإخوة كانت هذه حلقة اليوم من أسرتي كان عنوان الحلقة يا أمي بنت تخاطب أمها ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى في 13:10 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط الإسلام أيها الإخوة 5 عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة وقضاء وسياسة شرعية إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة رب البنين على المكارم والهنى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وعلى التقى وتلاوة هذا البرنامج بضيافة بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا